الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 21 من شهر ذي الحجة من العام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 39 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل: سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس. ولا قال رحمه الله: لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها إلا بإهانتها. أي قال: لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها. نعم، هذا اللفظ قد يشكل أو قد يعترض، والإهانة المراد أطرح على الحق وترك ما كان فيه راحة لها مع المعصية. ولهذا يقول بعضهم: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تقل النفس التي لا تهينها. وليس الإهانة هو إراقة ماء الوجه، الإهانة المذمومة لا، المراد بالإهانة إن صحت العبارة هو تطويع النفس وترغيبها في الخير وإلزامها جادة الخير، ولو ترتب على ذلك ما قد لا يرضيه، لأن الهوى أو عفوا لأن الحق يخالف الهوى في الغالب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل. ولهذا شيخ ماجد، ولهذا توضع المصطلحات في غير مواضعها بفهم قاصر. فمثلا لو قلت لبعض الناس: اعفو عمن أخطأ عليك إذا كان لا يترتب على العفو مضرة، يقول: لا، أنا أريد أن أذله. تقول: العزة في العفو، العزة في العفو، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فهو يفهم فهم مخالف، ولو نظر في مقاصد الشريعة وجد أن العفو إذا ترتب عليه أو ما ترتب عليه مفسدة، أن في العفو عزة له. ما نقص صدقة من مال، إذا تأمل الإنسان ينقص شيء حسيا لكن يعود بالبركة. من تواضع لله رفعه، بعض يفهم التواضع ذل، ما علم أن التواضع رفعة إذا تقرب بالله وأخذ بوجه الصحيح للتواضع. نعم أحسن الله إليك. كما قيل: سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس. ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. كلها تدور حول أن لزوم الحق وجادها الصواب هي الحياة الحقيقية والراحة التامة والسعادة. ولهذا أنظر مفهوم الشرع عندما قال: ليس الشديد السرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قد ترى شخصا قوي البنية لكنه يثور عندما يغضب لأتفى الأسباب، فيما ترى شخصا هزيلا في البنية ولكن حلمه كالجبال في هدوئه وسمه. نعم شيخ. معلش، البيت يا دكتور ماجد، الشطر الثاني عندي أنا في في الكتاب يقول من شاء أن يحيا يمت أو يموت. وليس يموت وليس يموت. أنا عندي بلفظ يموت. لا من شاء أن يحيا يمت لأنه هذا معناه أنه يميت النفس. لكي يحيا لكي تحيا النفس لا بد أن تميتها يعني عن شهوات وكذا. يمت يموت. عندك يا أخ صادفان عندك اللفظ ماني إيش؟ يمت يمت. أي نعم. مبني المجهول. ماجد يموت. أو خل ما هو مبني المجهول. من فعل مضارع من أمات. يميت وهو جواب الشرط فيصير يمت. أو يموت. نعم يحيى يموت. دكتور الشمرائي موجود؟ أيوة نعم أنا أتكلم. دكتور الشمرائي موجود؟ أنا أقول لي أنا نعم. أقول هذا نعم أنا عبد الرحمن الشمراني شيخ العزيز. أنا أقول إنه بالشكل الذي قلته أنا يستقيم معنى البيت. يمت. يمت. نعم. يعني يميت نفسه لكي تحيا. أو يميت ممكن. شهواته لكي تحيا. يعني الآن اللي عند ماجد يموت. أيوة. كذا ولا لا؟ صحيح. واللي عند الشمراني أيوة. يمت. يمت. يعني من أراد أن يحيا يمت شهواته ويمت ملذاته. أيوة. هو يقول في الصدر الأول في الشطر الأول يقول موت النفوس حياتها. من شاء أن يحيا الذي يستقيم يمت. أو يمت. يمت. لا بس يمت شهواته. يمت يعني شهواته. يمت نفسه المشتهية للشهوات الشبهات. أيوة بالضبط أنا هذا الذي أراه. أحسن الله عليك. خير. فيها مشقة. وهذا هو مقابل إكراهها وإهانة النفس عليها لأنها تعنت عن نفسها لما فيها من ثقل شقة. كما قال الشعر لولا المشقة فلم ساد الناس كلهم. وجود مكر وطب نعم المسلم شداء طبعا لهذه جبلة أو رغبة في الثناء يرجو ما عند الله سمع. قال رحمه الله شيخ ماجد شراب سم سمرع تبرك سمر. قال رحمه الله شراب الهوى حلو نعم فضل ولكنه يورث الشرق. من تذكر خنق الفخ من تذكر خنق الفخ هان عليه هدران الحبة. يا معرقلا في شرك الهوى رحمه الله ابن القيم جمزة عزم وقد خرقت الشبكة وقد خرقت الشبكة. لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السماوات والأرض. لحظة لا بد من إيش أخيرة؟ لا بد من لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. شيخ ماجد قرب صوتك عن باب الرفع باب رفع الصوت بالعلم. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. فاجنح لماذا؟ للسلم. للسلم يعني أقدار الله عليك نافذة فسلم لها ولا تعترض أو تتسخر. نعم. لله ملك السماوات والأرض واستقرض منك حبة فبخلت بها وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. الله أكبر. الله أكبر. إطلاق البصر أقول هذا الكلام سبحان الله العظيم كالمتن لو أن أحدا جعله متنا لوجد عليه من الشواهد الشرعية الشيء الكثير. نعم يا شيخ صلى الله عليك. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. أعد. قال رحمه الله: إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. الله المستعان. ذكر ابن القيم ابن تيمية في تفسير سورة في آثار، أقول ذكر الشيخ الإسلام تيمية في تفسير سورة النور من ثمار غض البصر ذكر ثلاثة فوائد: يورث في القلب حلاوة، كون الشخص يعرف أن هذه الصور وهنا أشياء فاتنات نساء فيغض بصره عن صورهن أو عن عيانهن كنا أمامه في طريق أو فيه، يورث القلب حلاوة ولذة. والثاني يضم ذكر يجعل له فراسة، يورث في القلب لذة ويكون للعبد فراسة، والله نسيت الثالث لعل أحد الفضلاء يذكرها. نعم يا سبحث عني يا عبد المحسن جزاك خير. نعم. قال رحمه الله: لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك. تزداد لذات الدنيا، لذات الدنيا كسوداء. نعم. وقد غلبت عليك. نعم. والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن، غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة. المفروض أن الدكتور الشراني يعطى شرح هذه المتون البلاغية. نعم. قال رحمه الله: سبحان الله. لكن يا أخواني، لكن يا أخوان، ذكرت في مجلس سابق ومنكم أتعلم أن هذه الجمل وقد تقرأ في لا يناسب أن تقرأ في مجالس عامة أو على من يكون من فهمه ضعيفا ومن الصغار، لأن هذه الجمل رفيعة وحقيقة يعني فيها أساليب راقية، لكن لكل مقام مقال، فيخطي بعض الناس إذا التقى منبر جمعة أو جلس على كرسي محاضرة وأمام عامة الناس ويتكلم في انتحال العبارات والألفاظ اللي كما يقولون الموحشة الغريبة. هذا مقام الوعظ، بسط للناس ويسر للناس الفهم، وخاصة أيضا في الإجابات العلمية. الإجابات العلمية كل ما كان الأسلوب أوضح كل ما كان في النفس أثر. أذكر أن أحد المشايخ لاحظ كيف العبارات قد تكون، سألته امرأة من الشام وقالت: يا شيخ، زوجي تقول عن زوجها بأنه حصل منه نفور عنها وصار فيه نوع من البغض بعدما كانت حياتهما مليئة بالحبور والسرور. الشاهد أن الشيخ المجيب حفظه الله قال للزوجة، طبعا في الجواب في التلفزيون السؤال، فقال قرأ المذيع السؤال: وجزى الله المذيع خيرا الذي تنبه. فالشيخ الذي يجيب على السؤال قال: عليك يا ابنتي بملاطفته، تحبب إليه، ساحري ساحري، عندنا هنا لفظ ساحري يعني تقرب إليه تحبب إليه. فقالت يا شيخ يعني أسحره؟ قال نعم نعم. فالمذيع أثابه الله تنبه، قال يا شيخ فهمت أن ساحري من السحر؟ قال لا لا لا لا، هذا لا يجوز، ليس من السحر، قصدي الملاطفة والتحبب له. فلاحظوا أن الله ثم هذا المذيع الفطن دارك الأمر لا فهمت المعنى المحذوف. أنا قصدي دائما استعمال عبارات واضحة أبلغ. مش العبارة؟ حلاوة الإيمان والذبة نور القلب والفراسة قوة القلب وثباته وشجاعة. هذا عندي يا عبد المحسن عن الضيف ذكر نقل كلام تيمية التي أن في غض البصر ثلاث ثمار، الأولى حلاوة الإيمان حلاوة ولذة الإيمان ولذته، والثانية نور القلب نور القلب وفراسته، قوة القلب والثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته. سبحان الله، هذا ذكر أكثر بعض السلف ممن عرف أو من إذا ذكروا غض البصر ذكروا أشياء تترتب عليه من يعني حقيقة بوادر التوفيق الإلهي الحسي والمعنوي. ولاحظ أن من أطلق لبصره العنان في سواء في وسائل التواصل أو على الطبيعة هي لذة يسيرة، وفي الحقيقة أنها حسرة. نعم الله يليك. يذكر أن رجلا رأى امرأة فقالت له المرأة والله لم تتأدب بما أدبك الله ولا بما أدبك به جريف، وقل غض من أبصاره فغض الطرف فلم تغض بصرك، طاعة لله ولا أدب مع الشارع. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء، وأنت مشغول بالجيف، لا كان من لسواك منه قلبه، ولك اللسان مع الوداد الكاذب. نعم. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. نعم أحسن عليك. ليس جادة، ما حد عارف. لماذا سمي الغدير غديرا؟ هذه كان قبل فترة طرح هذا السؤال، لماذا سمي الغدير؟ دكتور الشمراني عبد الرحمن. نعم نعم، لا أعرف، أليس من الغدرة يعني الـ يعني الـ يعني الظلمة؟ والله الذي أتذكر من ذلك البحث أن المطر السيل غادر وتركه، يعني غدير هو الكلب حيرة صغيرة، يأتي السيل في بعض الحفر الكبيرة فيستقر فيها، وإذا مشى السيل تبقى تلك الحفر تحتفظ بالماء، قالوا فكأن السيل غادر وترك. هكذا الذي أفهم، وربما أن ما قالت الثورة عبد الرحمن هو الصحيح. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليك. قال رحمه الله: المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه، والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. الله أكبر الله أكبر. ولهذا ذكر أحد إما ابن رجب رحمه الله أو غيره قال في معنى كلامه، طبعا ده حديث لله بعباده أرحم من هذه بولده، ذكروا أن الطفل كل ما ألمت به الملمة لا يلجأ إلا إلى أمه. كذلك التقي نزل به النوازل اليسيرة والكبيرة إلى آخره، كلما لجأ إلى الله عز وجل كلما رأى التوفيق والراحة. ولهذا يا أخوان يعني يستحب بعض السلف أن يكثر الإنسان من الخلوة بنفسه ومحاسبته، فالخلوة تورث لذة المناجاة وتكشف الإنسان عيوبه، وكلما صدق الإنسان في خلوته في محاسبته في خلوته كلما زاده الله بصيرة في أمره. أحسن الله إليك. للتنوخي فيما أذكر قرأت فائدة يقول: يعرف الإنسان نفسه في أحوال ثلاثة، وعد منها إذا كان خاليا. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح يقول: أحسن أوقات الخلوة إذا أوى العبد إلى فراشه، لا طوارئ حسية ولا معنوية، يسهل له كما يقال الجو في تفقد نفسه. نعم أحسن الله إليك. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. ليس للعابد قيس، هذا من شعر قيس ابن ملوح مجنون ليلى. عندك حاشية ماجد؟ أي نعم. قال: البيت للمجنون في ديوانه. وتعلق بليلى تعلقا عجيبا، وأحفظ من تعلقه قوله: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداويا. ومن لطيف ما حدثني به الأمير سعد بن محمد الله يرحمه قول بعض الشعراء، وأظنه هذا قيس يقول: معنى البيت سبحان الله نسيته، بعد أذكره إن شاء الله. نعم يا شيخ مجد. شيخ باقي خمس دقائق. طيب عندنا الدكتور عبد الرحمن مزروع. طيب قبله يقول: نعم تذكرت البيت، يقول: ولقد هممت بقتلها من حبها. لاحظ: ولقد هممت بقتلها من حبها. شوف الجنون في العشق، حين يعشقها ويتعلق بها يقول: ولقد هممت بقتلها من حبها. لماذا يا شاعر؟ قال: حتى تكون خصيمتي في المحشر، حتى أراها في القيامة مستنقر. صدق من قال: الجنون فنون. رأى ذكر ابن حزم في طوق الحمامة أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا هزيلا كالفرخ قد مات، قالوا: ماذا؟ قال: قتل العشق. فقال ابن عباس: قتيل الهوى لا دية له ولا قوت. نعم يا شيخ مجد. على من الفائدة؟ دكتور عبد الرحمن مزروع. دكتور عبد الرحمن تفضل معك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الفائدة حفظكم الله حول آية سورة هود، وذلك قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الحقيقة أن عدد من المفسرين تحدث عن هذه الآية وبلاغتها، ومن ضمن من تحدث عنها وطال صديق حسن خان، قال: وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عن الوصف، وتضعف عن الإتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة الثابتين الأقدام في علم البيان، الراسخين في اللغة المطلعين على ما هو مدون من خطب مصاقع خطباء العرب وأشعار وأشعار بواقع شعرائهم المرتاضين بدقائق علوم العربية وأسرارها. قال الصاوي وسليمان الجمل قال بعضهم هذه الآية أبلغ آية في القرآن باحتوائها على 21 نوعا من أنواع البديع، والحال أن كلماتها 19 انتهى، يعني هي 19 كلمة لكن فيها أكثر من نوع من أنواع البديع. وذكر الحقيقة بعضهم بعض هذه الأنواع وعددها، ومن ضمن من ألف فيها مؤلفا محمد بن إسماعيل ابن صلاح الأمير في رسالة سماها النهر المورود في تفسير آية هود. وإن رغبتم ذكرت بعض ما ذكروه من أنواع البديع الذي في هذه الآية. ثم قال أيضا غيرهم الحقيقة إن أذنت ذكرتها، لكن على الدكتور عبد الرحمن الشمراني يعني يشرح بعضها، لأن الحقيقة بعضها لا أعرف ما هي. فإن أذنت يعني ذكرت بعض هذه الأنواع التي أشاروا إليها. كان شيخ وايد كم باقي من الزمن؟ لم يبقى شيء أحسن مالي. طب عطنا يا عبد الرحمن نوعين أو بس فقط رؤوس أقلام، نوعين دوشر، نوعين مثلاً. نعم، يعني من ضمن ما قالوا أن في هذه الآية على قصرها المناسبة والمطابقة والمجاز والاستعارة والإشارة والتمثيل والإرداف والتعليل، صحة التقسيم، الاحتراس، الإيضاح، المساواة، حسن النسق، الإيجاز، التسهيم، التهذيب، حسن البيان، التمكين، التجنيس، والمقابلة، والذم، والوصف. ماشي. هذه فائدة ذهبية يا صفان زكوي، حقيقة مستفيدة أن أطول آية آية الدين، أعظم آية الكرسي، وأبلغ أو أرفع أسير بلاغة هذه الآية كما ذكرها للعلم. الكل يظل داعي معك. وأذكر يا دكتور عبد الرحمن الخطاب الجميع، أذكر دكتور عبد الرحمن مزروع. نعم نعم. فضلا لا أمرا أنزل هذه الفائدة في موقع جزاك الله خير. بإذن الله إن شاء الله. أذكر لعل بعد في مفتاح دار السعادة المقيم كلاما مشابها عند قوله تعالى عن النمل، قالت النمل يا أيها النمل في لا أحتمنكم سيناء جهود ولا شعرون، ذكر أن في هذه الآية 10 أنواع من الخطاب وكذا، وذكر من التعميم والتخصيص والاعتذار إلى آخره. وأذكر أن سورة يوسف عليه السلام قرأت الآية اللي هي في ضمنها أشهد أن لا إله إلا الله، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أذكر أن بعض المفسرين قال إن عربيا سمع قال والله ما هذا كلام بشر، هذا كلام خارق البشر من قوة الفصاحة والبلاغة. شكرا لكم جميعا. عبد الله بن مسعود موجود؟ نعم معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عزاكم في والد الشيخ أبو جليل. آمين آمين. اللهم اغفر له وارحمه. تفضل. أيوة، عندي ثلاثة نقول، واحد لابن تيمية والثاني للذهبي والثالث لابن القيم. وجيزة قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الصدقة من جنس القتال، فالجبان يرجف والشجاع يثبت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحرب واختياله بنفسه عند الصدقة. وقال الذهبي رحمه الله: الشجاعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه. وأما ابن القيم قال ابن القيم: فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه، كما يقال: لا طعنه ولا جفنه ولا يطرد ولا يسرد، بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع انتهى. يقول بأن رجل مر على قوم فقال عندكم أمير؟ عليكم أمير؟ قالوا نعم. قال يقطع الرؤوس؟ قالوا لا. قال يعطي الفلوس؟ قالوا لا. قال خوش أمير، لا شجاعة ولا كرم. طيب شيخ عبد الله مسعود. نعم. أيضا فائدة هذه نزل لنقرزك الله. طيب إن شاء الله. المخل والشح يا أخوان مذموم، ويزيد ذمه وقبحه إذا كان في طالب العلم، إذا كان أقدره الله، وتاجر صالح إذا كان بخيلا فذلك مما يستقبح ويذم به. ولهذا جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه السلام من سيدكم؟ قالوا فلان. قال ما تنقمون عليه؟ قالوا البخل. قال وأي داء أدوى من البخل. لهذا من قرأ كتاب الجحر البخلاء رأى عجائب، ومن قرأ كتاب الدرق من أسخية رأى عجائب في المقابل. الأول مقطوع والثاني مخطوط على حسب علمه. شيخ أحسن الله إليك، البخل يعم المال وغيره كذا يا شيخ؟ نعم البخل، نعم البخل بالجاه بالشفاعات بالعلم بالمال بكل شيء. ولهذا سبحان الله العظيم كل شيء. ولهذا سبحان الله في يا أخواني سبحان الله، ليت أننا في كلامنا وفي مجالسنا يبين أن كثيرا من الناس بل حسب استقراء القاصر السواد الأعظم المسلمين سبحان الله يقصرون ألفاظ الآيات على معاني واحدة. مثلا إذا أتيت على رب لا تنهى الدنيا حسنة، يظن الحسنة فقط مقابل السيئة، بينما الحسنة أنواع كثيرة. وقد كتبت نقاط لعلي إن شاء الله في أحد الدروس أذكر بعضها، سميتها قصر الألفاظ العامة على المعاني الخاصة، يعني من مقولات من أهل الحكام العلم. آياتي مثلا فافسحوا يفسح الله لكم، يقول بعض المفسرين يظن بعض الناس أن هذه الآية مقصورة على أجر التفسح مجالس، وهذا فهم خاطئ. فإذا كان من فسح لأخيه مجلسا في مجلسه فسح الله له، فكيف بمن أدخل على أخيه سرورا أو قضى عنه دينا أو أزال عنه خوفا أو علمه أزاح عنه جهلا؟ هذا أعظم. وفق الله جميعا لكل خير، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.